عدوي طالب حربنا حرب الشوارع طالع لكم يا عدوي حربنا حرب الشوارع طالع لكم يا عدوي طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شارع من كل حيطة وبالطيحين بالطجاسير وبالسكاكين من كل حيطة وبالطيحين بالطجاسير وبالسكاكين والقنابل اليدوية والقنابل اليدوية أعلن الحرب الشعبية طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شارع نستحي ونباني طالع طالع لك يا عدوي طالع حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شارع كتمنى جبلك يا عدوي من يد الثورة والشعب كتمنى جبلك يا عدوي من يد الثورة والشعب وانت بلد من طوق النار وانت بلد من طوق النار والجماهير سردين الضر طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شارع استحي والمالي طالع طالع لك يا عدوي طالع حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شارع طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شارع طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شارع طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شارع